الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر في المجلس السابق كلام على النكاح في أول كتاب النكاح وبيان تعريفه وما يسن فيه، وذكرنا في المجلس السابق ما يتعلق بالنظر للمخطوبة، وقلنا إن قوله وله نظر ما يظهر غالبا أن قوله وله تدل على الإباحة في ظاهر اللفظ، ولكن في القول الآخر صححه في الإنصاف أن النظر للمخطوبة سنة ويستحب ذلك لعموم الأحاديث التي وردت في ذلك، حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم فيما يدل على الحث على النظر للمخطوبة، فقال: هلا نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وأيضا جاء في حديث جابر: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها أو أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فحملوا ذلك على الاستحباب، وهذا هو الأظهر من حيث الأثر، وإن كان بعض أهل العلم يذهب إلى الوجوب، لكن القول بالوجوب فيه بعد، والذي يظهر والله أعلم أن هذا مستحب، لأن الشارع علل أن هذا من أسباب دوام العشرة بين الزوجين، لأن الزوج إذا أقبل على امرأة وقد رآها واقتنع بها فإنه أحرى أن تدوم العشرة بينهما، بخلاف إذا دخل على امرأة لم يرها من قبل وقد يكرهها أو يكره ما رآه منها، فلذلك يستحب هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر كما في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر، فدل على استحباب النظر للمخطوبة وأن هذا من السنة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به. طيب، ما الشروط المترتبة أو ما الشروط التي يعني ينبغي تحريها في النظر للمخطوبة أو يجب تحريها في النظر للمخطوبة؟ ذكر المؤلف عدة شروط وذكرناها في المجلس السابق، قلنا أول هذه الشروط أن يكون عازما على الخطبة، لا يكون متلاعبا أو متشهيا أو ما أشبه ذلك من الأغراض، فلا بد أن يكون عازما على خطبة المرأة. والشرط الثاني أن يكون بلا تشهي، ما يقصد من النظر إلى محاسن النساء شهوة، وإنما غرضه النكاح فقط، وقد يكون غرضه النكاح لكن غرضه النكاح والتشهي، فهو ينظر في النساء بقصد التشهي. وأيضا الشرط الثالث أن يغلب على ظنه إجابته، أي الموافقة عليه والقبول به، أما إذا غلب على ظنه أو كان لا يعلم هل يقبل أو لا يقبل فإنه لا يجوز له النظر للمخطوبة، لا يجوز له النظر لها. والشرط الرابع قلنا وهو ما ذكره المؤلف أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، فلا ينظر إلى ما لا يظهر غالبا، والذي يظهر غالبا هو ما يظهر أمام محارمها كالوجه والشعر والرقبة وأطراف القدمين واليدين، وهذا يكون فيما هو من عرف الناس، وبالأخص المقصود الناس المحافظين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه، وليس المنفلتين من الشرع، فهؤلاء عرفهم غير معتبر، فلذلك ينظر فيما هو عرف من يحافظ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وأيضا من الشروط ذكرناه الخامس أن يكون بلا خلوة، لأن الخلوة لا تجوز بغير المحارم، للحديث المشهور في الصحيحين: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، أو ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إياكم والدخول على النساء. فهذه شروط النظر للمخطوبة، شروط النظر للمخطوبة. طبعا المرأة أيضا لا يجوز لها أن تخرج أمام الخاطب ليراها وهي متبرجة، هذا ممنوع شرعا، ولذلك قلنا يرى ما يظهر منها غالبا، ما يظهر منها غالبا، فلا تخرج أمامه متبرجة. ولا أيضا كما هو الحال في زماننا هذا أصبحت أدوات الزينة تغير ملامح النساء تغييرا يعني ظاهرا، فتجعل القبيحة حسنة وتخفي معالم الوجه وتخفي العيوب في المرأة، هذا كله لا يجوز، هذا من الغش والخداع، فلا بد أن تظهر أمامه على طبيعتها وعلى عادتها. هذا ما يتعلق بشروط النظر المخطوبة. وقلنا أيضا في الدرس السابق إن النظر المخطوبة إذا كانت هذه الشروط متوفرة، ومن أهمها أن يكون عازما وأن يغلب على ظنه إجابته للخطبة، إذا كان هذا متوفر فإنه يجوز له النظر إليها ولو بدون رضاها ولو بدون رضا وليها، لا يلزم ذلك، لأن الناس يظنون أن النظر المخطوبة لا بد أن يستأذن وليها، هذا كله غير صحيح، ما يلزم ذلك. فلو كان وليها يرفض النظر، هو موافق على الزواج والخطبة لكن يرفض النظر لها، فيجوز أن يراها الخاطب من غير رضاه، إما بأن يرى صورة يعني لها، أو يراها في مثلا في مكان لا تكون فيه متحجبة مثلا، كل ذلك يجوز، كل هذا يجوز، لأنه قد أجيب أو غلب على ظنها أنه يجاب لذلك. أما إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يجاب لذلك أو رفض، فإنه لا يجوز له أن ينظر إلى محارم المسلمين. طيب، ثم قال رحمه الله: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة. الخطبة إما أن تكون تصريحا أو تكون تعريضا. التصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح، التصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير طلب النكاح، كان يقول أريد أن أتزوجك، واضح، أو أريد أن أخطبك للنكاح، هذا صريح. وأما التعريض فهو اللفظ الذي يحتمل النكاح وغير النكاح، يحتمل النكاح وغير النكاح، كما سيذكره المؤلف في يعني أمثلة ذلك. فمتى يحرم التصريح والتعريض ومتى يحل؟ قال: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة. المعتدة لا يجوز التصريح بخطبتها، لا يجوز التصريح بخطبتها. ما هي المعتدة؟ أي التي تكون في عدة، وهذه العدة قال بخطبة المعتدة من وفاة، يعني عدة وفاة، توفي عنها زوجها ولا تزال في عدة الوفاة. والمبانة أي المعتدة بسبب طلاق أو فسخ ولكنها مبانة، كيف ذلك؟ الطلاق إما أن يكون رجعيا، إما أن يكون رجعيا مبانة، عفوا غير مبانة، رجعية غير مبانة، وهي المطلقة طلقة واحدة أو اثنتين، هذه رجعية غير مبانة، واضح؟ أو تكون مطلقة طلاقا مبانا وهي بغير الثلاث، وهي التي فسخ نكاحها أو كان نكاحها على عوض وهو الخلع، فهذه مبانة وتكون لها عدة، تكون لها عدة، واضح؟ والحالة الثالثة المطلقة ثلاثا، هذه لها عدة أيضا، لها عدة. فإذا عندنا عدة وفاة وعدة الطلاق الثلاث وعدة المطلقة الرجعية، المطلقة الرجعية وهي التي طلقت طلقة واحدة أو اثنتين ولا تزال في أثناء العدة، وعندنا المبانة وتسمى البينونة الصغرى وهي التي أبينت بفسخ أو خلع على عوض، واضح؟ فهذه كل واحدة منها لها حكم في مسألة التصريح والتعريض، مسألة التصريح والتعريض. فأما المعتدة من وفاة، المعتدة من وفاة، فقال يحرم التصريح دون التعريض، يجوز التعريض ولكن يحرم التصريح، دل عليه قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فيما عرضتم به من خطبة النساء، فمفهومه إيش؟ أن التصريح عليكم فيه جناح، يعني يأثم الإنسان ولا يجوز، لكن لا جناح عليكم فيما عرضتم، التعريض يجوز. فالتي في عدة الوفاة يجوز أن تعرض لها. كيف تعرض لها؟ أي تأتي باللفظ الذي يدل على رغبتك دون تصريح، دون تصريح، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس إذا انتهت عدتك فآذنيني أو أخبريني، هذا تعريض، هذا تعريض، لم يخطبها وقد نوى خطبتها لأسامة رضي الله عنه، لكن لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لا تزال في عدة، فعرض قال آذنيني ونحو ذلك من العبارات. وأما التصريح فلا يجوز. قال والمبانة، نعم، إلا هذه بينونة صغرى، بس هذه ما هي في عدة، هذه أصبحت كغيرها، تسمى بينونة صغرى. البينونة الصغرى أنواع، المطلقة طلقة واحدة واثنتين وانتهت العدة، هذه تسمى بينونة صغرى لأنه يستطيع أن يراجعها بعقد جديد. والبينونة الصغرى أيضا المطلقة بفسخ أو خلع، هذه تسمى بينونة صغرى أيضا، لكن يستطيع يراجعها برضاها بعقد جديد أيضا. لكن التي طلقت طلقة واحدة أو اثنتين وانتهت العدة، هذه خارج عن الكلام هنا، لأنه يجوز التصريح والتعريض هنا لأنها أصبحت على غير ذمة رجل وليست في عدة. والمبانة بغير الطلاق الثلاث، المبانة بغير الطلاق الثلاث، فهنا قال المبانة تشمل المطلقة ثلاثا والمطلقة بخلع أو فسخ، بخلع أو فسخ. فالمبانة بخلع أو فسخ أيضا لا يجوز التصريح، لا يجوز التصريح إلا للزوج نفسه، لا يجوز التصريح، فلا يجوز لأحد أن يقول أخطبك أو أريد أن أتزوجك صريحا هكذا، لكن يجوز التعريض، يجوز التعريض إلا للزوج، فيجوز التصريح والتعريض. لماذا؟ الزوج الذي خالعها أو فسخت منه يجوز أن يصرح ويعرض، لأن العدة له وهو لم يعتدي على حق أحد، العدة له. طيب، والمبانة الأخرى وهي المبانة بطلاق الثلاث، هذه أيضا لا يجوز التصريح ولا ويجوز التعريض، واضح؟ إلا للزوج، فلا يجوز له لا التصريح ولا التعريض. لماذا؟ لأن لا تحل له أصلا، لا تحل له حتى لو يعني انتهت عدتها، لأنها مطلقة ثلاثة، ما تحل له إلا بعد زوج آخر. فإذن المبانة إما أن تكون مبانة بثلاث أو مبانة بفسخ أو خلع. فالمبانة بفسخ أو خلع لا يجوز لأحد التصريح لها إلا للزوج، ويجوز التعريض للزوج ولغير الزوج. وأما المبانة ثلاثا فلا يجوز لأحد التصريح لها ويجوز التعريض إلا للزوج، فلا يصح له لا تعريض ولا تصريح. واضح؟ طيب، والرجعية هذه ما ذكرها، سيذكرها بعد قليل. والرجعية التي في أثناء عدة الرجعة، هذه ذكرناها من ضمن المطلقات، في أثناء العدة المطلقة طلقة واحدة أو اثنتين، ها، لا يصح لأحد من الناس لا تصريح ولا تعريض إلا للزوج، فيصح له التصريح والتعريض، لكن هي في الأساس زوجته، ولن يصرح لها بطلب النكاح، وإنما سيراجعها، سيراجعها وسيأتي الكلام عليه. إذن هذا، هذه أحوال النساء في مسألة العدة، إما أن تكون العدة عدة وفاة أو عدة إبانة، أن تكون مبانة. والبينونة هذه إما تكون بينونة من طلاق ثلاث أو بينونة من فسخ أو خلع، والرابعة الرجعية من طلاق، الطلاق الأول أو الثاني التي تكون في أثناء العدة. واضح؟ قال: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة، أي والمعتدة في حال الإبانة، أبانها يعني انفصلت عنه. ليش سماها مبانة؟ ها؟ لأنه لا يستطيع مراجعتها بقوله راجعتك، فهي مبانة انفصلت عنه، سواء كان بينونة كبرى كالطلاق الثلاث أو بينونة صغرى بالفسخ أو الخلع، فهذه بانت منه لا يستطيع مراجعتها إلا برضاها. واضح؟ وأما الرجعية الغير مبانة وهي التي لا تزال في العدة، فهذه لا يحل لأحد لا تصريحا ولا تعريضا إلا للزوج. نعم. قال: دون التعريض. طيب. ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية. نعم. قال: ويباحان، ما هما؟ التصريح والتعريض. لمن؟ لمن أبانها، من هو الذي أبانها؟ زوجها. أي يباحان لزوجها بدون الثلاث، يعني يباح للزوج ها الذي أبانها في الخلع أو في الفسخ أن يصرح ويعرض، لأنه حق له، حق له، العدة له، ولم يعتدي على حق أحد. بدون الثلاث يعني غير الثلاث، لأن الثلاث كما قلنا لا يحل للزوج لا تصريحا ولا تعريضا. قال: كرجعية، يعني مثل الرجعية، مثل المرأة الرجعية، يعني التي طلقت طلقة واحدة أو اثنتين ولا تزال في العدة، فالزوج يحق له التصريح والتعريض، لكن حقيقة هو لا يصرح ولا يعرض، هو سيقول راجعتك، لأنه ما في خطبة في الرجعية ولا عقد نكاح، هو سيقول راجعتك، ولكن هو قال كرجعية، يعني يحل للزوج مثل حلها للرجعية. فالرجعية لا تحل لأحد أن يصرح لها ولا يعرض، كما في غير الرجعية كالمطلقة الثلاث ها لا يحل للزوج خاصة أن يعرض ولا يصرح. اتضحت الصورة يا إخوان؟ ها، أربع حالات اتضحت، ذكرها، ترى هذه الأربع حالات كلها مأخوذة من كلام المؤلف، ولكن لم يسقها بطريق الترتيب، وإنما بطريق المنطوق والمفهوم، بطريق المنطوق والمفهوم. نعم. ويحرمان منها على غير زوجها. ويحرمان، ما هما؟ التصريح والتعريض. منها أي من الزوجة، من المرأة، ما يصح لها أن تصرح ولا تعرض. وهل المرأة تصرح أو تعرض؟ ها، هل المرأة تخطب الرجل؟ لا، وإنما المقصود الإجابة، إجابتها. لو خطبها إنسان فهل يحق لها أن تصرح بالإجابة أو تعرض بالإجابة؟ قال ويحرمان منها على غير زوجها، أي في حال الرجعة، في حال الرجعية. هذا الكلام هنا ويحرمان منها على غير زوجها يقصد في الرجعية، أي في المرأة المطلقة طلقة واحدة أو اثنتين في حال العدة، هذه يحرمان منها على غير الزوج، إلا للزوج يحل لها أن تصرح وتعرض. لو قال أريد مراجعتك أو أريد زواجك أو إرجاع زواجنا، يجوز لها أن تعرض وتصرح. وكذا في عدة المبانة لو خطبها زوجها، المبانة بفسخ أو خلع، واضح؟ ولذا قال الفقهاء من أصحابنا من الحنابلة وغيرهم إن ما يحل ويحرم في التصريح والتعريض للمعتدة المرأة كالرجل، ما يحل للرجل يحل للمرأة، واضح؟ فهنا يحل للزوجة ما يحل للزوج، ويحرم على الزوجة في التصريح والتعريض ما يحرم على الزوج. فالزوج متى يحل له التصريح والتعريض؟ ها؟ في المبانة بخلع أو فسخ، وفي الرجعية يحل له التصريح والتعريض، فكذلك هي يحل لها التصريح والتعريض، ويحرمان عليها مثل ما يحرمان على الزوج في الطلاق الثلاث. طيب في الوفاة، عدة الوفاة يحرم التصريح دون التعريض، لو جاء واحد وعرض لها بطلب خطبتها في عدة الوفاة، فهنا إيش؟ يجوز لها الإجابة تعريضا ولا يجوز لها الإجابة تصريحا. وكذا في الإبانة، في حال الإبانة من خلع أو فسخ، لو جاء غير زوجها وعرض لها تعرض له بالإجابة، وإن صرح لها بالخطبة هو يحرم عليه، فكذلك هي يحرم عليها التصريح بإجابة الخطبة، واضح؟ التصريح يعني إيش؟ كأن تقول قبلت خطبتك. والتعريض إذا قال لها مثلك لا يرغب عنها، أو مثلك من النساء يعني مثلا مرغوبة ونحو ذلك، أو فهي تعرض أيضا بالإجابة وتقول لعل الله يكتب خيرا وما أشبه ذلك، هذه إجابة تعريض. نعم. فإذا ما يحرم على الزوج يحرم على الزوجة في التصريح والتعريض، وما يحل للزوج يحل للزوجة. نعم. والتعريض إني في مثلك لراغب. هنا الآن بدأ في بيان ما معنى التعريض، ما هي أمثلة التعريض. نعم. والتعريض إني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما. نعم، التعريض أن تأتي بألفاظ كما قلنا. التصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح، لا يحتمل غير النكاح، مثل أريد خطبتك أو أريد الزواج بك، هذا صريح. والتعريض هي الألفاظ التي تحتمل النكاح وتحتمل غير النكاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لفاطمة بنت قيس كما في الصحيح إذا انتهت عدتك فآذنيني أو أخبريني، هذا لفظ إيش؟ تعريضي، ما هو بتصريح، ما ندري ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فلفظه قد يحتمل أنه هو يريد خطبتها أو يخطبها لأحد، أو يريد مثلا شيئا آخرا غير الخطبة وغير النكاح، فالعبارة واللفظ محتملة، فهذا يسمى تعريض. فلذا قال والتعريض إني في مثلك لراغب. راغب ماذا؟ هو يقول في مثلك، ما يدري وش المقصود، يحتمل كذا وكذا، أو مثلك من النساء مرغوبة، أو أنا أريد الزواج وأبحث عن زوجة، ما قال أنا أخطبك أو أريد الزواج منك، هذا كله تعريض، كله تعريض. وتجيبه هي تعريضا أيضا، تقول ما يرغب عنك، أي مثلك أيضا لا يرغب عنه، أو نحو ذلك من العبارات، أو مثلك من الرجال مطلوب، أو يعني نحو هذه العبارات التي لا ليس فيها تصريحا بإجابة الزواج. طبعا في قوله ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية، في بعض النسخ كما في نسخة الزاد التي عليها شرح حاشية ابن قاسم رحمه الله، وهي من أصح النسخ ومن أتقنها. الروض التي عليها حاشية ابن قاسم نسخة متقنة، وكذا الزاد التي الذي هو عليه الروض في نسخة حاشية ابن قاسم. قال: كرجعيته، كرجعيته. قال: ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعيته. طيب، فإن أجاب، فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. نعم، هنا ما يحرم في مسألة الخطبة، ما يحرم في مسألة الخطبة، والخطبة يحرم على المسلم أن يخطب على خطبة أخيه، كما جاء في الصحيح أو في الصحيحين في عدة أحاديث وعدة ألفاظ نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب المسلم على خطبة أخيه، أن يخطب على خطبة أخيه، وجاء في بعض الألفاظ كلها في بعضها في مسلم وبعضها في البخاري: حتى يأذن أو يترك، حتى يأذن أو يترك، وفي بعضها أو يرد، حتى يأذن أو يرد. فذكر الإذن وذكر الرد وذكر الترك، فدل على أنه يحرم على المسلم أن يخطب على خطبة أخيه، أن يخطب على خطبة أخيه، وهذا صريح النص فيه. لكن متى يحرم ذلك؟ متى يحرم ذلك؟ هل يحرم لمجرد الخطبة؟ يعني علمت أن فلان خطب امرأة، لمجرد علمك بأنه خطب يحرم، أو لا بد أن يجاب، يجاب على هذه الخطبة، أجابوه عليها يعني وافقوا على خطبتها؟ واضح؟ قولان لأهل العلم. المذهب وصريح المذهب هنا عند الإجابة يحرم ذلك، أما عدم الإجابة فإنه لا يحرم لأنه لم يجب فلا حق له. واضح؟ هذا ظاهر المذهب هنا. والقول الآخر أنه بمجرد الخطبة يحرم عليك أن تخطب، لأنك ما تدري عن حال أهل المرأة، قد يعني يجيبون، قد يرتاح، قد هم قد يكونون ارتاحوا له ويريدون إجابته. والحديث صريح: لا يخطب على خطبة أخيه. وأيضا في مسألة الحرمة كما سيأتي الآن، هل هو متعلق بالمسلم أو بغير المسلم؟ لأنه قال على خطبة أخيه، وأخوه المراد به المسلم هنا. فالمذهب لو كان الخاطب غير مسلم، لأن المرأة المخطوبة طبعا إذا كانت مسلمة لن يخطبها إلا مسلم، لكن لو كانت المخطوبة غير مسلمة مثل من أهل الكتاب، فخطبها مثلها من أهل الكتاب غير مسلم، فهل يجوز لك أن تخطب على خطبته؟ المذهب يجيزون ذلك. وهناك قول آخر أنه لا يجوز ولو كان، لأن قوله أخيه خرجت مخرج الغالب وليس المقصود أن يكون مسلما، وهذه من الحقوق كما حفظت حقوق أهل الذمة في بلد الإسلام من أن يعتدى عليهم أو يظلموا، ها؟ فهذه من حقوقهم، هذه من الحقوق، فهو سبقك إلى خطبتها فلا تعتدي عليه وتخطب على خطبته وتفسد خطبته. لكن المذهب يجيزون ذلك. طيب، قال: فإن أجاب، هنا الآن بيان متى تحرم الخطبة، نحن ذكرناها الآن إجمالا وسيفصلها المؤلف. قال: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة. المرأة في حال التزويج إما أن تكون مجبرة أو غير مجبرة، سيأتي معنى الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله، من هي المجبرة وغير المجبرة. فالمذهب يرون أن البكر التي بلغت تسع سنين فأكثر هذه يجوز إجبارها. طبعا الصغيرة لا شك أنه يجوز إجبارها، يعني لا يؤخذ يعني إذنها في النكاح، هذا المقصود بالإجبار، أنه لا يؤخذ إذنها في النكاح، يجوز لوليها أن يختار لها الكفؤ يزوجها من دون إذنها، وليس المقصود الإجبار بمعنى يعني رغما عنها، لأن هذه مسألة ثانية، وإنما المقصود أنه لا يأخذ إذنها. فالمذهب وهو مذهب الجمهور أنه يجوز تزويج البكر البالغة من الرجل الكفء بلا إذن منها، ما يلزم إذنها ما دام أن وليها قد اختارها لها الكفء. أما إذا كان غير كفء لا يجوز، فلا ينتظر إذنها. وطبعا هذا لا يكون إلا من الأب أو وليه أو عفوا وصيه في النكاح. طيب، وغير المجبرة، غير المجبرة قالوا هي الثيب، المرأة الثيب التي بلغت 9، فهذه لا يجوز إجبارها، يعني لا تزوج إلا بإذنها، لا تزوج إلا بإذنها. فهنا متى تحرم الخطبة؟ قال فإن أجاب ولي مجبرة. من هو ولي مجبرة هنا؟ الأب أو وصيه في النكاح، هو وليها الذي يعني يزوجها. فإذا أجاب حرمت خطبتها على غيره، لا يجوز لك أن تخطب على خطبة أخيك ما دام أن وليها قد إيش أجاب، يعني وافق على خطبتها. أو أجابت غير المجبرة الثيب، أجابت، جاء وقالوا لها إن فلانا يخطبك، فقالت لا مانع عندي، أجابت هي اللي هي غير مجبرة اللي هي الثيب التي لا تزوج إلا بإذنها. لمسلم، هذا الشرط الثاني فيما يحرم ويحل من الخطبة على خطبة أخيك، فبمعنى أنه لو كان لكافر غير مسلم يجوز، حتى لو كانوا أجابوه يجوز أن تخطب على خطبة الكافر، واضح؟ قال حرم على غيره خطبتها، يحرم. إذا متى يحرم على غيره خطبته؟ متى يحرم عليك أن تخطب على خطبة أخيك المسلم؟ بشرطين. الأول إذا أجيب، كيف تكون الإجابة؟ إن كانت مجبرة أن يجيب وليها، وإن كانت غير مجبرة أن تجيب هي، يعني لو أجابك وليها ما يعتبر ذلك مانع للخطبة، لو وليها وافق على خاطب، ولكن المجبرة الغير المجبرة وهي الثيب لم توافق، فيجوز لك أن تخطب على خطبته. والثاني، الشرط الثاني أن يكون مسلما، فالكافر يجوز الخطبة عليه على المذهب، واضح؟ حرم على غيره خطبتها، يعني لا يجوز. لماذا؟ للحديث، للحديث، وهو النهي عن أن يخطب على خطبة أخيه، لا يبيع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. متى إذن يجوز؟ قال وإن رد، نعم اقرأ، ها أيا كانت الإجابة، يعني الإجابة تصريحا أو تعريضا كلها، وهي محل خلاف طبعا. نعم الله. وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز. نعم، هذه الحالات التي يجوز فيها الخطبة على خطبة أخيك ولو مع توفر الشروط السابقة. نعم، قال وإن رد، يعني ما أجيب، ما أجيب، رد، ردوه، فيجوز أن تخطب على خطبة أخيك. أو أذن له، أذن له الخاطب، أذن له الخاطب، يعني جاء إلى الخاطب وقال سأخطب على خطبتك، فأذن له، فهذا حقه وتنازل عنه، فيجوز لك أن تخطب على خطبة أخيك. أو جهلت الحال، ما المراد بجهلت الحال؟ يعني يجهل هل أجيب أو لم يجب، هو يعلم أنه خطب لكن ما يدري أجابوه أو لم يجيبوه، فالمذهب يرون جواز ذلك، لأن يشترطون في حرمة الخطبة أن يكون إيش؟ أن يكون أجيب، لكن إذا جهلت الحال ما يدري. طيب إذا جهل أنه خطب أصلا، وهذا يحصل كثيرا لأن الناس غالبا يخفون مسألة الخطبة، هذا من باب أولى. فإذا كان يعلم، إذا كان يعلم أنها مخطوبة لكن يجهل هل أجيب أو لم يجب يجوز له الخطبة. فكيف؟ طبعا هذا القول خلاف الراجح من حيث النظر والدليل. الأرجح أنه يحرم الخطبة ما دام أنه لم يرد. أما جهالة الحال، أن يجهل الحال، عليه أن يسأل ويعلم أنها مخطوبة. طب قد يكون أجابوه وأنت ما تعلم، لا يلزم أن يأتون ويخبرونك، فلا بد أن تسأل هل أجابوه أو لم يجيبوه. يأذن أو يتنازل كلها مش الفرق. أي هذا هو سيأتي الآن. طيب في حالة أخرى أيضا، أو ترك، وهذه جاءت في الحديث أيضا. فإذا عندنا إما أن يرد يردونه، أو يترك هو خطبها وأجيب على الخطبة ولكن ترك الخطبة هون، أو أذن يأذن للخاطب يقول اخطب معي خلهم يختارون هم بيني وبينك، أذن في ذلك. أو جهلت الحال، وهذه محل نظر، جهلت الحال ما يدري هل أجابوه أو لم يجيبوه، هو يعلم أن فلان خطبها لكنه يجهل الحال، واضح. وهناك حال أخرى، أن يجهل أو لا يعلم بأنها مخطوبة أصلا، لا يعلم بأنها مخطوبة، فهذا كذلك من باب أولى. وهذا يحصل كثيرا، أن المرأة تخطب من عدد من الخطاب، لأن كل واحد منهم لا يعلم عن الآخر، لا يعلم عن الآخر لأنه لم يعلن هذا الأمر. قال جاز، يعني جاز أن يخطب على خطبة أخيه في هذه الأحوال، في هذه الأحوال. وهذه الأحوال جاءت فيها أحاديث في مسلم وفي البخاري ما يدل على هذا، إلا أن يأذن أو يرد أو يترك، كل هذه الألفاظ جاء ما يدل عليها. نعم. ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. نعم، يسن العقد يعني عقد النكاح بعد الخطبة، لأنه بعد الخطبة يأتي عقد النكاح. يسن هذا العقد من حيث المكان والزمان، يوم الجمعة زمانا، يوم الجمعة زمانا، ويكون بعد العصر على المذهب. وعللوا ذلك بأن هذا وقت إجابة الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة، وهذا ليس عليه دليل عندهم إلا ما نقل عن السلف فقط، إلا ما نقل عن السلف. يوم الجمعة مساء، مساء يعني بعد العصر، يعني بعد العصر، وهو وقت إجابة الدعاء، وقت إجابة الدعاء. وزادوا أيضا في المسجد، وهذا نقل عن ابن القيم رحمه الله، وهذا لا دليل عليه أيضا إلا ما نقل عن السلف، قالوا لشرف المكان، أيضا طلبا لشرف المكان والزمان، طلبا لشرف الزمان والمكان، لأن وقت عقد النكاح يحصل فيه الدعاء للزوجين، فيتحرى فيه شرف الزمان والمكان ليتقبل الدعاء، ليتقبل مثل هذا الدعاء. فمن هذا الوجه يعني ذهبوا إلى هذا، وإن كان هذا ليس فيه نص عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ليس فيه سنة منقولة إلا ما نقل عن السلف، إلا ما نقل عن السلف. نعم. بخطبة ابن مسعود، خطبة ابن مسعود يعني الحديث الذي رواه ابن مسعود في الخطبة التي تقال عند النكاح. وهذه الخطبة يعني رواها الإمام أحمد وأصحاب السنن، ولها ألفاظ، فمن أشهر ألفاظها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا مضل له، فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد بعضهم ثم يقرأ الثلاث آيات الآمرة بالتقوى من سورة آل عمران، ثم سورة النساء، ثم سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ثلاث آيات هذه من سورة آل عمران، ثم سورة النساء، ثم سورة الأحزاب. بعضهم عدها من الحديث، وهي محل خلاف على كل حال هل هي من الحديث أو غيره. المقصود أن هذه الخطبة يسن أن تقال عند النكاح، قبل عقد النكاح، قبل عقد النكاح. نعم. طيب، نقف عند أركان النكاح. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا.